يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم واحد موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين. سبحان الله، تلك أفراح أربعة في نفس الوقت بتدخل على قلبك بلا استئذان أما تيجي تعرض نفسك لصحبة الوحي. أهل الوحي في سورة يونس ربنا سبحانه وتعالى القرآن بيشير لنا أن في معاملة خاصة واطلاع خالص. يقول الله وما تكون في شأن، يعني وما تكون أيها الرسول يا محمد في أمر من أمورك الخاصة أو العامة، وما تتلو منه من قرآن، أي وما تقرأ من أجل ذلك الشأن من قرآن للتعبد أو للتبليغ. يا سلام، إلا إيه؟ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. فكأن طب ما القرآن تلاوة القرآن زي هذا إيه عمل؟ لا، أبرزه الوحي عشان تعرف ان هذا المعنى وهذه العبادة اللي انت تتلبس بها دي ليها شهود خاص. سبحان الله. فتخيل انك مجرد ما تقبل على كتاب الله سورة يونس بتقول لنا بتتعرض للفرح الرباعي، بيتعرض قلبك لموعظة، جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة يرق لها القلب وتدمع لها العين وتخشع لها الجوارح. موعظة بتلاقي ان في سبحان الله في ناس بتبكي وفي ناس سبحان الله قاعدة ترتجف مما تسمع. موعظة تقرأ تفاصيل ممتعة في التصورات، بتبني فكرك بموعظة، بتنور لك الطريق، بتعرفك الحقيقة، بتعرفك أولك وآخرك، بتعرفك بالله سبحانه وتعالى. شوف كم مرة تدفع أموال وتضيع أوقات وتقعد وتحضر دورات، كل دي عشان تاخد فكرة أو مفهوم أو تصور، وفي الآخر خالص ما بتلاقيش الأحلام اللي انت بتشتاق ليها. كم كتاب دفعت فيه أموال وبذلت فيه أوقات عشان تطلع بحاجة وياريتك طلعت، بينما هذا الكتاب يخاطب قلبك ومشاعرك، يبني مفاهيمك، يؤسس لتصوراتك. سبحان الله.